ثلاثة، لفظ البحر أعضاءها في صباح الأليم، فرأيت الكلوب ورأيت أظافرها الدموية تتلوى على خصلة ذهبية، فحشوت جراحاتها بالرمال وأدفأتها بلذيذ الكروب. وتعيش معي الآن، تعيش معي الآن ما بيننا حائط من وجوه، بيننا نسمات الغريب كل أمسية تتسلل في ساعة المد الساعة القمرية، تستريح على صخرة الأبدية، تتسمع سخرية الموج من تحت أقدامها وصفير البواخر راحلة في السواد الحميم، تتصاعد من شفتيها المملحتين رياح السموم، تتساقط أدمعها في سهول، والنجوم النجوم الغريقة في القاع تصعد واحدة بعد أخرى، فتلقطها وتعد النجوم في انتظار الحبيب القدير.